فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم؟ هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله قوي في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراقهم الفرق ضعيف، ومن ياكل الطعام وشرابه من أمه، يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة التي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما قالوا مثل الفرق تمتم الحق وتناديه ويجي. ولهذا عبر عنهم الإسلام عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراق هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.